وهل الأشاعرة يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ من أهل السنة في شيء ولا يسمون في شيء، لأن السنة في أشياء كثيرة، في الإيمان بالإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وإقام ومشاعر الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان، ولكنهم خالفوا أهل السنة في نفي بعض الصفات وفي أشياء أخرى لم يوافقوا فيها أهل السنة، فهم منهم من جانب وليسوا منهم في جانب، فلا بد من الإيضاح والبيان.